بحب النبي من كل وجداني واسمه دايما يريح قلبي قلبي ولساني. ولما شفت النبي ملا السلام قلبي نفسي أزور النبي نفسي أزور النبي نفسي أزور النبي نفسي أزور النبي يا السماح والوفا نفسي أزور النبي نفسي أزور النبي نفسي أزور النبي نفسي أزور النبي يا نفسي أزور النبي.